جميع دوابه، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، غير أن مالكا رحمه الله كره أكل خنزير البحر لكنه لم يحرمه كما جزم أصحابه رحمهم الله بذلك. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا آخر، وهو حديث كبشة أن أبا قتادة دخل عليها يوما فأعدت له وضوءا، فجاءت هرة فأصغى إليها الإناء لتشرب، فلما رأى تعجبها رضي الله عنه أخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنها ليست بنجس وإنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. وهذا الحديث دل على طهارة الهر وطهارة سؤره وطهارة لعابه، وأنه إذا شرب من الإناء أو أكل من الطعام فإنه لا يطرح، فإن كان الإناء فيه ماء فإنه يجوز أن يتوضأ به وهو طهور غير متغير، وإن كان هذا الإناء فيه طعام فإنه لا يطرح. وقد جاء عن عائشة أن هرة أكلت من طعام أرسل إليها، فجاءت عائشة فأكلت من ذلك الطعام ولم تطرح هذا الطعام. وبينا فيه أن ما كان مثل الهر في الطواف فأنه معفو عنه، وأنه يجوز التطهر بفضل شرابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم العلة، قال إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. وبينا مذاهب أهل العلم في نجاسة غير مأكول اللحم، وأن الإمام مالك يرى أن كل حي طاهر إلا الخنزير، وأن كثيرا من أهل العلم يفرقون بين السباع وبين مأكول اللحم وغير مأكوله، فيقولون إن غير مأكول اللحم نجس في حياته إلا ما شملته العلة، وهو أن يكون من الطوافين والطوافات. وذكرنا أدلة هذا الفريق وأدلة ذلك الفريق بما يسره الله لنا سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما تناولناه في الحلقة الماضية، نسأل الله الإعانة والسداد والتوفيق. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو مدني ثقة من صغار التابعين، مات سنة 120 وقيل قبلها، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ابن أبي بلتعة الصحابي المشهور المعروف. ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة من التابعين، ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، أي أنه لم يلقى عمر رضي الله عنه. وفيه أي في هذا الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب، أي في جماعة من الراكبين المسافرين، فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي المعروف المشهور، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. والسباع جمع سبع، وهو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا. وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال البيهقي رحمه الله: فإن يحيى أي ابن عبد الرحمن بن حاطب أراوي الأثر وإن كان ثقة، فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، هو الصواب. والأثر سيق لبيان أن السباع طاهرة حال حياتها، وأن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وهذا مذهب الإمام مالك وأصحابه رحمهم الله. فإن الحي عندهم طاهر إلا الخنزير. والأثر وإن كان فيه دلالة على طهارة الماء من فضلة السباع، إلا أن دلالته على ذلك ليست على الإطلاق، لأن الأصل في الحياض أن تكون كثيرة المياه، ومن المعلوم أن الماء الكثير لا يؤثر فيه ورود النجاسة إلا بالتغير، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي لم ينجس. والقلتان كثير، ومقداره بما هو معروف عندنا من وحدة القياس 190 لترا أو ما يقاربها. وهذا الحديث يدل بمفهومه على أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة، وإن كان التحقيق في هذه المسألة أن الماء طهور لا يضره شيء ما لم يتغير، وهو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله. فالأثر إذن لا يدل على طهارة السباع، فضلا عن لعابه، فضلا عن فضلة شرابه. نعم يدل على أن الماء الكثير لا يضره شيء، ولا يؤثر فيه النجاسة القليلة ما لم يتغير، والله تعالى أعلم. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا، وهو في حكم المرفوع لقوله: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد رضي الله عنه أنهم كانوا يتوضؤون مجتمعين غير متفرقين. وهذا الحديث استدل به كثير من أهل العلم على جواز الوضوء بفضل المرأة، أي ما فضل من طهورها إذا توضأت. والأصل في الماء الطهارة، ولا يحكم بنجاسته إلا بالتغير بالنجس، والمرأة كالرجل في طهارتها، وأنها لا تنجس بالجنابة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: المؤمن لا ينجس. ولأهل العلم في مسألة طهور الرجل بفضل المرأة أقوال ثلاثة: القول الأول الكراهية، كراهة التنزيه، جمعا بين الأخبار المتضمنة للنهي عن وضوء الرجل بفضل طهورها، أي طهور المرأة. ومن ذلك حديث الحكم الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود رحمه الله. لكنه قد جاء ما يدل على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، أي بما بقي من الماء بعد طهورها، سواء تطهرت به خالية دون حضور زوجها أو مع زوجها. منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة هي القصعة ونحوها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، قال أهل العلم: أي لا ينجس، ولا يجتنب بسبب ذلك. ومنها أيضا من الأحاديث التي ظاهرها خلاف ما ذكر من حديث الحكم الغفاري، ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. ومن الأحاديث الأخرى أيضا التي تدل على جواز توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة حديث بابنا هذا، وهو عن ابن عمر رضي الله عنه. فعندنا أحاديث تدل على النهي، تدل على المنع، وأحاديث تدل على الجواز. فرأى أصحاب هذا القول، وهو جواز الوضوء بفضل طهور المرأة مع الكراهة، رأوا أنه من باب الجمع بين الأدلة، فالنهي يدل على الكراهة نظرا للقرينة الصارفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وتطهر واغتسل بفضل طهور أزواجه. وقال بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله بعدم جواز الوضوء والتطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به في طهورها، أي تطهرت به خالية بنفسها ليس معها زوجها. لكن هذا القول يرد عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم الذكر، والذي فيه أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل في جفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، فلما أخبر بأن بعض أزواجه تطهرن به وهي جنب قال: إن الماء لا يجنب. ذكرنا هذا الحديث آنفا، وهذا الحديث صريح في جواز اغتسال الرجل ووضوئه بفضل طهور المرأة ولو خلت به. وكذلك حديث ابن عباس المتقدم آنفا، والذي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. ولهذا ذهب الجمهور إلى جواز التطهر بفضل طهور المرأة مطلقا، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، منها حديث الباب، وشهدت له الأحاديث الأخرى، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على هذا الباب، وهو باب الطهور للوضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في القول والعمل، ونسأله الإعانة في الأمور كلها، فإنه خير مستعان، وهو ولينا وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، والتي ذكرنا فيها بعض الأحكام المتعلقة بالأحاديث والآثار التي ذكرت في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى